هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. شارك البرنامج في هذه الاحتفالية بهذه الحلقة الخاصة التي نبدأها بوبريت ليلة المولد، تأليف طاهر أبو فاشا وإخراج عثمان أباظة. وذيع هذا الوبريت أول مرة يوم 25 يناير عام 1955. ليلة المولد. صلاة على الحبيب ترضي المتيم بيه. ليلة ميلاد النبي عرف الوجود غايته، والزلزل الظلم والإنصاف رفع رايته. زي احنا من غير كده تشبيه ولا تمثيل، قطعنا جدر الفساد والظلم شلناه شيل. عشان كده السنة دي جه وله معنى عند اللي يفهم، وله شنة وله رنة، جم شج جوه البلد تلقى البلد جنة. الذكر شغال وللموال وللمغنى، ضل علينا الفرح والعز جه دارنا، وتلموا الأحباب محدش غاب وبدرنا. عشان ما تسمح وتتفضل تشرفنا. ايه كان ودي ودي كلام اهديه يا عمدتنا. ما هو انت عارف ورايا ضيوف وسهرايا، وفوقها هتجرى وناس رايحة وناس جاية. احنا الضيوف كلنا في اليوم ده، هو ضيوفك وجميلك اللي سبق يا عمدة معروفك. هو احتفالنا يكله طعم من غيرك، ولا تزهزه ليالينا بغير نورك؟ الله يعزك يا مين بالله لا تجبرني وتقوم معاني عشان ما تتم فرحتنا. اقوم معاكم يا واد. يا حسين يا حموده انت اللي راضي يكلمني يا شيخ جوده. يا واد يا راضي. نعم يا عمده. خد جرب. اوعك يا واد حد من الرجاله يتصرف. لو قوم المشايخ تعشوهم. محدش جاي. ازاي يا شيخ مصطفى؟ اسأل بلدنا ازاي يا حضرة العمدة. اقول قولي صلينا على مصطفى. اللهم صل عليه. احنا اجتمعنا وقلنا نعمل الليلة ونجيد شموعه وقلنا تبقه الليلة. الحج جوده فرد منديل على حجره. اللي معاه مديده واللي له عذره. القصد لمينه جبته كتير ودبحني وجبنا اهل الطرب علشان تفرحني. وبتاع ربابي وفيه مداح ومداح نور ملعلع وكل الخلق في الساحة. كل ده يحصل ولا علام شي. حاكم خوفنا احسن تمانع وعاوزينك تكون ضيفني. وانا كنت مانع يا ابو السيد. ده يفرحني لما احنا نوصل لده. ده شيء يشرفني. خلاص يا عمدة وجب تدوم لنا وتبقى. ايه مادام عملتم كده ما اقدرش اقول لا. يا واد يا راضي سماح الليلة. ايه راحة؟ الاكل كله يروح دلوقتي على الساحة. وليه يا عمدة كده؟ الخير حدانا كتير. ايه زيادة الخير يا ناس قالهم عليها خير. اتفضلوا. اتفضل انت. فوت يا عبد العال. سنتنا نادية ويومك زين وليلتك عال. الله الله الله الله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة. قال: ولما ولد سيد الكائنات أشرقت الأرض بنور ربها وظهرت المعجزات. أيوة. فاهتز الإيوان وخمدت النيران. أيوة. إكراما لسيد ولد عدنان الذي حارب الظلم والطغيان وجاء بالعدل والإحسان ودعا إلى المساواة وجعل الفضل بتقوى الله، ثم أنشد يقول: صلوا على طه الرسول. أيوة. I'm الشعبية المولد قام بالغناء حسب سماع الأصوات السيد فرج السيد، لبيب أحمد، محمد حافظ، هناء حسين، عبد العزيز منصور بالاشتراك مع حسن وحسين. وقام بالتمثيل صلاح منصور، محمد علوان، لطفي عبد الحميد، حسين فياض، أحمد أباظة، طاهر أبو فاشا، يوسف فهمي. الأعزاء، وبناء على طلباتكم على جروب عمر بطيشة شاهد على العصر على الفيسبوك، نقدم لكم الآن حلقة خاصة من برنامج أيام زمان حول مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أيام زمان، يرويها لنا بصوته الرخيم الفنان عباس فارس. مدة الحلقة نصف ساعة. أيام زمان. الصلاة والسلام في ميدان كبير يطل على بركة الأزبكية اللي هي دلوقتي جنينة الأزبكية، وكان ينصبوا الصواوين والخيام، كل صوان في وسطه عمود طويل من الخشب مشدود بالحبال ومتعلق فوقه 12 أنديل، وفي وسط الميدان كان يعلقوا نجفة كبيرة شايلة 200 أنديل، وكانت الأفراح والاحتفالات تستمر طول الليل والنهار ابتداء من تاني يوم من شهر ربيع الأول لغاية ليلة 12 منه اللي هي ليلة المولد. وكان في زمان لائحة تحرم على الناس إنهم يمشوا في الشوارع بعد المغرب من غير ما يكون معاهم فوانيس أو أناديل. خلي قلبك جامد، اوعى تجري. بقول مين اللي هنا؟ ابن بلد. وحدوه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ولما انت ابن بلد ازاي تخالف القانون وتمشي في البلد بعد المغربيه من غير فانوس؟ عدم المؤاخذه يا سيد الكركون، مش احنا الليله دي اول ليله من ليالي مولد النبي عليه الصلاه والسلام؟ عليه الصلاه والسلام. انت ناسي ولا ايه؟ ايوه صحيح ليك حاج، أتاري مدنة أم هاشم منورة. شير الله ست أم هاشم. وأتاري كل باب حارة ووكالة وكل سوق معلقين فيهم الأنام، وعشان كده كانوا يعلقوا على مواليهم شبك صيد من كل لون. الله طائفة الأحمدية بالنسبة إلى السيد أحمد البدوي الكبير وله مرايات وعمم حمراء، ويتفرع منهم فرقة البيومية ومؤسسها السيد البيومي، وفرقة الشناوية ومؤسسها السيد علي الشناوي، وفرقة أولاد نوح، وكانت كلها من الشبان. كل شاب كان يلبس طرطور ويمسك في إيده سيف خشب وفرقلة. طائفة البرهمة أو البرهامية بالنسبة إلى السيد إبراهيم الدسوقي ولهم أعلام وعمم خضرة، نتفرج عليهم. والحاوي والقرادات اللي معاه الحمار وقردة وكلب وجدي. ما هو يا ابني القرادات والحاوي دول بيلعبوا بالنهار مش بالليل. طب والبهلوان يابا اللي بيرقص على الحبل وبيمشي عليه وهو لابس قبقات في رجليه؟ حاضر دلوقتي نشوف. والنبي يابا انا نفسي اشوفه من زمان. ما قلتلك حاضر، خليك ماشي وانت ساكت. لسانك ما بقاش الغزيه كمان اللي نتفرج عليها، اعوذ بالله. ليه يابا؟ مش احنا زي كل الناس اللي قاعدين واقفين دول؟ اما واد قليل الحياه. اي حسك عينك تقرب للخيمه دي، استغفرك يا رب. وكانت الغزيه بتلبس توب رقيق فوق القميص وطرحه كريش وتزين نفسها بعقد واسوره وخلاخيل، وفوق قرتها فلوس من الذهب مصفوفة صفوف صفوف. والناس اللي ما يحبوش يتفرجوا عليها كانوا يتلموا حوالين الغايش والغايز ده كان من شبان اليهود أو الأروام، يقوم مقام الغازية يقلد الستات في مشيته وكلامه، وكان يرقص ويغني تمام زي الغوازي. اسمه غايش بس لابس زي الغوازي. ازاي بقى؟ وايه الفرق بينهم؟ اما واد غلباوي قلت لك اسكت، امشي وانت ساكت واتفرج وانت ساكت، مد شويه مد. اللي كانوا يحبوا الضحك والفرفشة كانوا يقعدوا حوالين فرقة يمثلوا روايات فكاهية من فصل واحد كلها تهريج ونكت وأبشيات، وما كانش فيه على أيامهم ممثلات، وعشان كده كان الرجل منهم أو الصبي منهم يعني مثلا يقوم بدور الست أو البنت بعد ما يلبسوا اللبس المناسب. ومع الفرقة دي كان في ناس ألاتية ومغنيين يفتتحوا الرواية بالمزيكا والمغنى. يابا يابا يا عاد مالك؟ أنا عطشان عايز أشرب مية. كني يا وين يا لمون؟ ولا أشرب بقى لمون أحسن، اشتري لي طاسة لمون. سيدنا أهو الحملي جاي. يا سيدنا يا حملي، هو وقف فين؟ مش باين ليه يا اخواتي؟ ما هو هناك اهو يا عبد الله. فين قال؟ تحت المكتب الكبيره اللي هناك دي، شايل على ظهره الابريق الميه ومعلق على جنبه الجراب. يرمزي بابا يا نور بالمسمار يا حلاوه. انا عايز حلاوه يا ابا. معيش مسمار قديم ولا حته حديده. سليم قرب قرب يا عم، هات شوية مية للودة. بالعناية يا مسلي الغلبان يا ليل. والحمالية كان أغلبهم من درويش الرفاعية أو البيومية، وكانوا معافين من ضريبة الفردة. وكان الحملي من دول يشيل على ظهره أبريق كبير من الفخار لونه رمادي، أو كان يشيل قلة ميتها معطلة بالمورد أو الزهر ويقدمها لأعز زبينه. وشربة المية كان ياخد أجرتها من المقتدرين 5 فضة، ومن الغلابة والفقرة لقمة عيش أو ببلاش. وبمناسبة المولد كان فيه ناس محسنين يقدموا للحمالية شوية فلوس عشان يوزعوا المية على العطشانين لوجه الله، وكل واحد من دول يبقى صاحب السبيل. وعشان كده كان الحملي يدعي له ويقول الجنة والمغفرة لك يا صاحب السبيل. وفي الشوارع القريبة من ميدان البركة كانوا ينوروها بالأناديل ويفرشوها بالحصر. وفي الساعة 3 يعني بعد 3 ساعات من غروب الشمس كانت بعض طوائف الدراويش تقعد وتربع على الحصر ويعملوا حلقة بيضاوية حوالين شمعدان قصير فيه 3 شمعات، كل شمعة كان ارتفاعها 4 أقدام، وفي طرف الحلقة 4 منشدين وعازف على الناي وضارب على الدفوف. وقبل ما يبتدوا في الذكر كانوا يقروا المولد. الله الله حي. ينتهوا من قراية المولد يقوموا يذكروا على أنغام الناي وضرب الدفوف. الله حي الله حي الله حي الله الله. واليوم اللي قبل ليلة المولد الكبيرة كان اسمه يوم الدوسة، وكانت الناس من كل البلاد وفي كل سنة تيجي ميدان البركة عشان تتفرج على الدوسة بعد الظهر بساعة. يابا يابا أنا مش شايف حاجة خالص. هو في حاجة دلوقتي لسه؟ أهو موكب الدراويش جاي. ما ومين اللي راكب الحصان ده؟ ده شيخ الطايفة السعدية. انت شايف البيت اللي هناك ده؟ ايوه شايف. اهو ده بيت رئيس الطوائف كلها، بيت الشيخ الباكر، ودلوقتي الشيخ السعدية هيروح على هناك ويدخل في بيت الشيخ الباكر. مفهوم؟ مفهوم. الله الله الله، ده ايه ده؟ يا اخي وقف ساكت، انت لغاي قوي كده ليه؟ والدراويش اللي نايم على الارض تفضل تهمس بسم الله لغايه ما يجي شيخ السعديه وهو راكب الحصان واتنين ماسكينه من قدام. وفي اللحظه دي كل الناس اللي واقفين يتفرجوا يزعقوا بصوت ممدود: الله الله الله. وبعد كده يدخل شيخ السعدية في بيت الشيخ البكري، وكل الدرويش اللي كانت ممدودة على الأرض تروح واقفة على حيلها، ويظهروا براعتهم في أكل التعابين والإزاز والنار. وبعد ليلة المولد الكبيرة تنتهي الأفراح والاحتفالات عند أذان الفجر. وفي تاني يوم بالنهار يرفعوا الصواويين والخيام اللي في ميدان ملكة الأزبكية، وكل واحد يمشي في الشوارع بعد المغرب لازم يشيل وياه فانوس أو أنديل تبع قوانين البلد. زمان وأيام زمان. وبعد أيها السادة، فقد كانت هذه هي احتفالات المولد أيام زمان. كتب هذه الحلقة إبراهيم رجب، وضع الألحان الدكتور يوسف شوقي، وأداها الشيخ محمد الفيومي، عصمت عبد العليم، سعاد مكاوي، وسيد إسماعيل. قام بدور الراوي عباس فارس، ومثل الشخصيات عبد الرحيم الزرقاني، عبد المنعم إسماعيل، وعبد العزيز أسعد. أيام زمان، برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. مستمعينا الأعزاء، علينا وعلى البرنامج العام، ونختتم احتفالية مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة الغنائية الموكب في ذكرى الرسول العطرة. تقدم لكم إذاعة القاهرة هذا البرنامج الغنائي. كوكب برنامج من تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي، وإخراج نور الدين مصطفى. الرسول عليه الصلاة والسلام فكان ميلاده إشراقة أضاءت العالم بالخير، وساد نور الإيمان مبددا وراءه ظلمات الكفر والجاهلية. محتاج نورك. تأتي ذكرى مولد الرسول فيحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الذكرى الشريفة، ذكرى مولد خير البرية الرسول الكريم الذي كان ميلاده نورا وأملا وهداية وسلاما بين البشر. حل الله سبحانه وتعالى رسوله بأجمل الصفات حتى أصبحت مضرب الأمثال، حلاه بالصبر على الشدائد والمكاره واحتمال الخطوب، حلاه بالحلم والدعاء، فكان صبره وجلده مثالا يقوي عزيمة اليائسين، وكانت دعته بلسما لجراح الحانقين. امدحنا بينا محمد كوكب التوحيد، اسمه محمد وفي صفاته حميد. اسمه محمد وهو في صفاته حميد. عاش يتيم الطفولة للقلوب محبوب مبارك الوادي بالخير والندى مصحوب نشا يتيم الطفولة للقلوب محبوب في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.